سنرى القصص التي نقرأها في القرآن يوم القيامة وفي هذا الحديث. القصص يطلق على أخبار السابقين، وأما يأتي يوم القيامة هذه أخبار غيبية، هذه أخبار غيبية ما سيكون لاحقا، يعني في أهوال القيامة وفي اليوم الآخر وما يكون في الجنة والنار وأهوال القيامة، هذا سيكون لاحقا أخبار غيبية. هذه ما ثبت في الكتاب والسنة وجب الإيمان به والإقرار به، لا يجوز إنكاره، لا يجوز من أنكره جهلا وهو لا يعلم، فلا شيء عليه يعلم. وإن علم وتبينت الحجة وبقي منكرا فكفر، أما إذا بين له ووقع في تأويل وتحريف فذلك بحسب تأويله يقول الأهل به. الواجب ما ثبت الإقرار به والإيمان جزما وأنه سيقع. نعم، وكما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، نسأل الله تعالى يجعلنا